الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلتك لنا انفسنا طرفه عين، واصلح لنا شاننا كله. حياكم الله وبياكم الى مبتدئ هذا الربع الاخير من ارباع الفقه، وهو ربع الجنايات والاقضيه. لاحظ إذا فتحت على الفهرس في آخر شيء، الصفحة الأولى هذه تابعة لقسم فقه الأنكحة، الصفحة الثانية كذلك إلى منتصفها، ثم منتصف الصفحة الثانية تجد مكتوب إيش؟ كتاب الجنايات. طيب، فمن هنا يبدأ الربع الرابع من أربعة الفقه. هذا الربع الرابع من أربعة الفقه ينقسم أو يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، نبدأها من القسم الأخير. شوف، افتح الصفحة الأخيرة، الصفحة الأخيرة لاحظ إيش مكتوب؟ كتاب القضاء، الشهادات، الإقرار، صحيح؟ فهذه يعني هذه أبواب الأقضية، هذه أبواب الأقضية، فهذا واحد من الأقسام، جيد، من أقسام الربع الأخير، وهي أبواب الأقضية. بعض الكليات يدرسونها من الروض، بعضهم لا، يدرسونها من كتاب آخر كما هو عندنا هنا. قبلها، في الصفحة التي قبلها، كتاب الأطعمة والأيمان، هذا قسم ثان لهذا الربع، وهو الأطعمة والأيمان، والغالب أنها تدرس معا، أن هذه تدرس معا، وهي تشبه يعني يشبه أن يقال إنها كالفاصل بين قسم الجنايات وقسم الأقضية في داخل هذا الربع الأخير. بعضهم يقول إنه هذا لأجل اعتبار معين، هذا في الجنايات فيها إهلاك للنفس، الأطعمة فيها حفظ للنفس، الأيمان لها علاقة بالأقضية من جهة أن القاضي يحتاج أن يستحلف وما إلى ذلك. يعني هذه حكم، والأمر يعني هي ليس ترتيبا توقيفيا من الشارع، هذا مجرد محاولة لتقريب العلم من الفقهاء. إذن وش بقي لنا؟ بقي لنا القسم الثالث الذي هو نريد نتكلم عليه الآن، وهو يمثله ثلاثة كتب: الجنايات، الديات، شوف اللي في الصفحة اليمين، ثم في اليسار الحدود. طيب، فهذه هي يعني ثلاثة كتب هي التي ستكون محل الدراسة والمدارسة: جنايات والديات والحدود. نمر عليها الآن مرورا سريعا، يعني كيف نقول، يعني مثل شايف الزوم، ترفع الزوم شوية تشوف الشيء من بعيد، يعني اطلاع عام، كأنك تطلع على خريطة هذه الأبواب، وهذا يعني يكون أعول لك بإذن الله تعالى على الإحاطة بدقائق هذه الأبواب. شوف، في الأصل يقول كتاب الجنايات، كتب أمامه رقم الصفحة 1477، ثم تحته فصل الاشتراك في القتل صفحة 83، بين 77 و83 هذه 6 صفحات، صح ولا لا؟ 6 صفحات، ايش يذكر فيها هذه؟ تعريف. ها؟ تعريف. في الغالب تعريف، والجنايات سيذكر تعريف الجنايات لغة واصطلاحا، وسيذكر أهم التقاسيم، يعني التقاسيم التي يتفرع عليها ما بعدها. فهنا أهم شيء سيذكره في هذه الترجمة هو أنه سيذكر أقسام الجنايات، أن الجناية منها عمد ومنها شب عمد ومنها خطأ. تأتي سائر الأبواب التي بعد ذلك فيها تفريع على هذا الأصل، فيها تفريع على هذه المقدمة، أن الجناية ليست شيئا واحدا، بل منها عمد يكون فيها القود والقصاص، ومنها شب عمد، ومنها خطأ، وهذان الأخيران يكون فيهما الدية. ولما كانت الجناية العمد أو شبه العمد أو الخطأ قد تكون من شخص واحد وقد تكون من جماعة. شوف، وضع عنوانا سماها الاشتراك في القتل. ماذا لو كان القاتل ليس واحدا، كانوا جماعة، فيش الحكم؟ هل يقتلون جميعا أو يختص القود ببعضهم؟ أو المسألة فيها تفصيل يذكرونه. وهذه الكتب إنما يجهزها الفقهاء للقضاء، هذه الأبواب هذه مجهزة للقضاء، ليست مجهزة للمدرسين، وليست مجهزة للمفتي، هي بالأساس مجهزة للقاضي، ولأجل هذا سوف ترى أنها مجهزة كله، شروط وكيف والشيء اللي يراعيها القاضي، القاضي الأساسي ثم القاضي الذي ينفذ كيف يراعي كله، سيذكرها هنا. ولأجل هذا لاحظ إيش قال بعدها، قال شروط وجوب القصاص لينبهك إذا كنت قاضيا أو كنت مفتيا يرجع إليه القضاة، أنه لابد تتأكد في كل حادثة قتل إذا أردت أن تحكم على القاتل بالقتل لابد تتأكد من تحقق هذه الشروط، لابد تتأكد من تحقق هذه الشروط. مثال، لو قتل مسلم كافرا فهل يقتل المسلم به؟ نقول لا، المسلم لا يقتل بالكافر حتى ولو كان كافر ذميا. نقول نعم، حتى ولو كان كافر ذميا. هذا انتبه، هذا لا يعني أنه يباح له أن يفعل هذا، لا، إنما كلامنا على حكم القصاص، حكم القصاص، وهذا سيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله. ثم لما ذكر شروط وجوب القصاص يأتي بعدها إلى استيفاء القصاص. هذا الأول، شروط وجوب القصاص، هذه القضية رفعت عند القاضي في المحكمة الجزائية، نظر فيها ودقق فيها وانظر للبينات وإلى آخره، فثبت عنده أن هذا الإنسان قد قتل مثلا امرأة قتلت زوجها، طيب تزوج عليها فأخذته في غرة من الأمر وقتلته، ثم اتصلت قالت الرجل مات سكتة قلبية، ثم تبين أنها هي التي قتلته، ثبت عند القاضي أنها قتلته، وهذا الزوج مسلم، هي مسلمة متعمدة، ثبت عنده العمد، خلاص هو يحكم بالقتل ولكن لا ينفذ القتل، يحول القضية كاملة، يحيلها إلى الجهة التنفيذية، الجهة التنفيذية عندنا هنا مثلا تسمى محكمة التنفيذ، إذا أحاله إلى محكمة التنفيذ يأتي هذا استيفاء القصاص. فالقاضي في محكمة التنفيذ يقول هذه المرأة أين هي فلانة القاتلة، يأتون بها، ثم يأتي يطبق عليها شروط استيفاء القصاص وليس شروط وجوب القصاص، فيقول افحصوا لنا هل هي حامل أو لا، قالوا هي حامل، قال أنا لا يمكن أن أقتل الحامل لأن هي التي قتلت وليس الجنين الذي في بطنها، فنحن لا نستطيع أن نقتل الجنين الذي في بطنها، نقتلها هي، فيقول نصبر حتى تلد، فإذا ولدت لا نأخذها مباشرة وإنما نصبر حتى لا نخل بمصلحة الولد، حتى تسقيه اللبا، حتى تسقيه اللبا، وإذا كان في مرضعة فإنها تتولى إلى آخر ذلك. بعدين قال لك شروط آلة القصاص، يقول انتبه ليس الشروط خاصة بالآدميين، بل يوجد شروط دققت فيها الشريعة حتى في الآلة التي يستوفى بها، فلا يؤتى بآلة غير حادة تعذبه قبل أن تقتله. نعم هو ثبت عليه حكم القتل لكن لا يعذب أكثر من ذلك، خلاص قتل يقتل، فلا بد يتحقق من شروط الآلة. قال وجوب حضور السلطان أو نائبه، لأنه هذا أمر كبير، أنه هذا يقتل، القاتل يقتل، من قطع يد إنسان تقطع يده، فهذا أمر كبير وخطير، لابد أن يكون بحضور السلطان أو نائبه مثل القاضي ونحوه حتى يتأكد أن الأمر كما أمر به شرعا، يعني لتنزيل الحكم الشرعي على هذا الشخص. فإن قلت هل يلزم أنه كل ما حصل ثبت أن إنسان قتل إنسانا هل يلزم أن يقتل به؟ نقول لا، أحيانا ربما يعفو، من الذي يعفو؟ المقتول، ها، إما الورثة فلا يتحقق الشرط من الأساس، وإما أن يكون المجني عليه، مجني عليه بشيء جناية، حياك الله، بجناية بدون النفس، طيب قطع يده فعفى عنه ذلك الإنسان، لا يلزم أن يعفو عنه في أول شيء، ربما كان يطالب هو، حتى إذا جاء تنفيذ الحكم وحضره في الساحة هذا عدل عن المطالب وقال أنا قد عفوت لوجه الله، طيب، فهذا العفو عن القصاص. ويذكرون المسائل يعني المتفرعة على هذا، مثل ما لو أن إنسانا ثبت عليه أنه قاتل وحكم القاضي أنه خلاص يقتل، طيب، وأولياء الدم متفقون على المطالبة بالقتل، لما صار قبل تنفيذ الحكم به بيومين عفى أولئك مع المعاملة والتواصل مع الجهة وكذا، ما بلغ الموضوع إلى الشخص المسؤول إلا وقد قتل وانتهى، إيش يكون الحكم؟ يتكلمون عليه. ثم قال ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح. يقول لك القصاص ليس خاصا بمن قتل نفسا، بل لو أن إنسانا قتل قطع إصبع إنسان فإن نقطع إصبعه إذا كان عمدا، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. ثم قال بعدها والجروح قصاص. فلاحظ هنا قال فيما دون النفس من الأطراف والجراح. قطع يد إنسان تقطع يده، قطع رجله تقطع رجله، قطع إصبعه تقطع إصبعه، قطع أذنه تقطع أذنه، وكذلك إيش فيما دون النفس من الأطراف والجراح. والجراح فإذا جرحه جرحا ما فنقول إيش يجرح بنفس الشيء. طيب، وهنا يذكرون شروط شروط استيفاء القصاص أو وجوب القصاص في هذه الصور يذكر تفصيله. لاحظ بعدها إيش قال؟ قال فصل في القصاص في الجراح، يعني في تفصيل القصاص في الجراح. ليس كل جرح يقتص منه، بل في جروح لابد يتأكد أنه لا يتجاوز. ولهذا قال وحكم سراية القود والجناية. القود ما هو؟ القود هو القصاص، هو القصاص. والجناية ما معنى سراية؟ يعني إنسان قطع يد إنسان وراد يقطع يده فقط، فالمقطوعة يده هذا صار فيه مرض، وهذا المرض قد اقتضى أنه تستمر السراية حتى اضطر إلى قطع من المرفق ثم القطع من العضد حتى مات الإنسان، حتى مات هذا الإنسان. فإيش الحكم؟ وكذلك العكس، لو كان قطع يد إنسان فلما جينا وقطعنا يده صار فيه إشكال عنده، هو في مرض سكري في شيء فسرت هذه، إيش يكون؟ هل يكون هذا مضمون ولا غير مضمون؟ هذا يتكلمون عليه هنا. ثم هنا اكتمل الكلام على الجنايات، وعرفت أن كتاب الجنايات أهم شيء فيه أنه تذكر فيه المقدمة الأولى وهي أقسام الجناية، عمد شبه عمد خطأ، ثم بعد ذلك الكلام على القصاص والتفصيل فيه في النفس فيما دون النفس سواء كان طرفا أو كان جرحا. بعد ذلك انتقل إلى كتاب سماه كتاب الديات. هذا الكتاب ما مناسبته؟ مناسبته أنه ليس كل جناية يكون فيها القصاص، بل عندنا جنايات لا يكون فيها قصاص وإنما يكون فيها الدية، وهي شبه العمد والخطأ، فنحتاج أن نتكلم عنه. بل حتى العمد أحيانا ربما عفى فوجبت الدية، فلهذا يذكرون الكلام على الديات بعد الكلام على الحدود. ولاحظ كيف يعني البدء دائما بالأثقل فالأخف وهكذا. يقول كتاب الديات، وهذا ذكر فيه ربما 3 أو 4 صفحات في البداية، فيذكر في البداية تعريف الديات، ضابط وجوبها، في مال من تجب، وهل في فرق بين الجاني عمدا والجاني خطأ أو شبه عمد بالنسبة للزام بالمال على من يكون، هذا يذكر هنا. ثم قال فصل في ضمان ما تلف بالتأديب أو فعل ما أذن له فيه وغير ذلك. يقول إنه أحيانا الإنسان يؤدب آخر، يكون له أن يؤدبه أو ليس له أن يؤدب بحسب الحال، المهم يكون يؤدب إنسانا فيقع منه إتلاف لشيء من أعضاء ذلك الإنسان، أو يكون إتلاف لشيء من المنافع أو نحو ذلك. مثال: طالب تأخر أكثر من 5 دقائق فعاتبه المدرس، في اليوم الثاني عاتبه ثانيا، في اليوم الثالث ضربه، لكن كان مدرس يعني أفطر فطور جيد ويذهب للجيم وكذا، يعني متجهز، فكانت الضربة يعني أثرت تأثيرا، فقد هذا سمعه ولا انكسر أنفه ولا غير ذلك. إيش الحكم؟ وهل يفترق أنه إذا قلنا إذا ضربه ضربة في مقتل، أو إذا كان مثلا ضربه ضربا عاديا لكن هذاك صار فيه شيء معين؟ هذا كل التفصيل يذكر هنا. قال أو فعل ما أذن له فيه، أحيانا إنسان يفعل شيء قد أذن له فيه ولكن هذا يسبب شيئا يعني لا يتوقع. مثال: مثلا امرأة جاء إليها الشرطة بقوة وكل شيء وكذا، فانفجعت منه، هي مطلوبة فقط للمحكمة لأجل سماع شهادتها في موضوع، لكن الشرطي ما دقق، ظن مطلوبة فجاء إليها بقوة، انفجعت من ذلك وماتت مثلا. طيب إيش يكون الحكم؟ قال فعل ما أذن له فيه. وغير ذلك، غير ذلك يعني من إشباه هذه المسائل، كما لو أن إنسانا مثلا تعرف في اللعب في الكرة أحيانا في الحي ولا كذا، الكرة تتعلق بالشجرة أحيانا، يقول يلا من يصعد يأتينا، فجاء إنسان وقال له خذ هذا 10 ريالات وصعد هات لنا كرة، فصعد على الشجرة فسقط منها فمات، فيش يكون الضمان؟ وهل يفرق بين أن يكون الصاعد لذلك عاقلا أو مجنونا مثلا، ولا كيف يكون؟ تكلمون عليه هنا. ثم قال مقادير ذيات النفس، النفس واحدة أم أكثر من واحدة؟ نفسه كانت واحدة ولا 10 عندك؟ واحدة. وأنت نفسه؟ طيب ليش ذيات النفس؟ لماذا لا يقال باب مقدار دية النفس؟ فيها جنايات الأعضاء فيها الدية كاملة. لا النفس الكلام على جناية على النفس، تعدد اشتراك في القتل. لا تعدد الأنفس، لأنه في نفس مسلم في نفس كافر، والكافر منه كتابي ومنه من ليس كتابيا، وكل هؤلاء منهم الذكر ومنهم الأنثى ومنهم الحر ومنهم العبد، وكل هذا تختلف أحكامه في الشريعة، فلأجل هذا عنوانه بهذا، قال مقادير وديات النفس. ثم اللي بعدها قال دية الأعضاء ومنافعها، كما قال هناك في قصاص في النفس وفي قصاص في العضو وقصاص في المنافع، طيب قصاص في العضو، هنا الديات فيه دية في النفس وفيه دية في الأعضاء وفيه دية إيش؟ فيه دية في المنافع. دية الأعضاء هذه واضحة، ودية النفس واضحة، ودية المنافع يعني أنه جنى عليه جناية بالخطأ فصار ففقد السمع مثلا أو فقد البصر، عينه موجودة أذنه موجودة لكن لا يسمع ولا يبصر بسبب الجناية، فهمت؟ فهذا يتكلمون عليه هنا، وأيضا يلحقون بعض المسائل الأخرى يذكرونها هنا مع فصل دية المنافع هذا، مثل دية الشعر مثلا، أو يذكرون أيضا عين الأعور لو أنه جنى أو كذا، ويذكرون الكلام عليه هنا. ثم قال الشجاج وكسر العظام، يقول لك إنه في عندنا شيء غير النفس والأعضاء والمنافع، عندنا الشجاج عندنا كسر العظام. الشجاج الشجة هي الجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه يسمى شجة، طيب فكيف تكون ديته؟ وكذلك العظام كسر عظم إنسان بالخطأ فكيف تكون ديته؟ يتكلم عليه هنا، وبهذا يكون خلاص اكتمل الكلام على مسائل الديات. فإن سألت وقلت هل الديات هؤلاء هذه كلها تكون لازمة للشخص نفسه الجاني، يعني نفسه هو الذي يلزمه بأن يدفع، قالك لا في فرق، إذا كانت عمد فهي تكون في ماله خاصة، وما إذا كانت خطأ أو شبه عمد فهذا يحتاج إلى الكلام على العاقلة. فقال باب العاقلة وما تحمله، فسيتكلم على شيئين، ذكر العاقلة من هي العاقلة الذين هم ذكور العصبة، ثم وما تحمله يعني ما الشيء الذي نقول أن العاقلة تحمله، يقولك لا بد أن يكون شبه عمد أو خطأ، لا تحمل عمدا ولا بد أن يكون زائدا على الثلث إلى آخر ذلك، تكلمون عليه هنا. طيب كأنه يقول إذا ثبت لك ما ذكر فاعلم أن هذا المال الذي تحكم به إذا كنت قاضيا مرة يكون موجه للجاني نفسه ومرة يكون موجه له ولمن معه من الأقارب. فإن قلت إنه قد مر بي في تفسير آيات الأحكام أن الإنسان إذا قتل إنسانا خطأ فإنه يلزمه شيئان، تلزمه الدية وتلزمه الكفارة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فأين ذكر الكفارة؟ نقول الأصل أن هذا الكلام يجهز للقاضي، فلأجل هذا هم يركزون الكلام على الشيء الموجه للقاضي، ومع هذا لا يتركون المفتي من الفائدة فيذكر لك كفارة القتل. قال فصل في كفارة القتل، هل الكفارة يلزم بها القاضي الجاني ولا ما يلزم؟ ما الفرق بين كفارة والدية؟ حسنت، الدية حق آدمي والكفارة حق لله. القاضي إنما يقضي بين الناس فيما بينهم هم، الذي بينه وبين الله لا علاقة له به، فقط المفتي يفتي وهذا هو وديانته. فقال أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان وجاء يسأل المفتي، المفتي يخبره بالجواب ولا يلاحقه يتأكد هل فعل كفر ما كفر، هذا هو وديانته. فالقاضي ماذا يفعل في عندنا هنا في المحاكم؟ يحكم في القضية، وإذا كان فيها كفارة يقول في الأخير وقد أفهمت هذا الإنسان أن عليه كفارة، مثل حوادث السيارات مثلا. حوادث السيارات أحيانا إنسان يصدم إنسان بالخطأ، طيب فتكون عليه الدية، فالقاضي يلزم بالدية ويتأكد أنه لابد سلم الدية. وأما الكفارة فإن القاضي يكتب وقد أفهمت الإنسان هذا الذي صادم الآخر أن عليه كفارة وهي عتق رقبة في المدة فصيام شهرين متتابعين، بس ولا يلاحقه ولا شيء من هذا، هذا أمر بينه وبين الله. طيب بعد هذا أفرد بابا في القسامة، أفرد بابا في القسامة. القسامة أحيانا تجب بها الدية وهذا هو الغالب. شو المراد بالقسامة؟ القسامة قبيلتان بينهما نزاع، وجد إنسان من هؤلاء من هذه القبيلة ألف مقتولا، فاتهموا به قبيلة باء، قالوا هم الذين قتلوا. قبائل، أحزاب، أهل بلدان، أي شيء من هذا القبيل، وناس بينهم عداوة، هذا يسمى اللوث، لوث عداوة ظاهرة بينهم. فهذا إذا كان بينهم عداوة، وجد إنسان مقتول واتهموا إنسانا من أولئك أنه هو القاتل، حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله، اتهموا إنسانا هو القاتل فيحلفون 50 يمينا إن هذا هو القاتل. فهذا ولا القسامة، ويعني فيها تفاصيل يأتي الكلام عليها في ذلك الموضوع. إذن تم هنا عندنا الجنايات، وأهم ما يذكر فيها القصاص والديات، وعرفت تفاصيل ما يذكر فيها. إذا اكتمل هذا كله فإن الجهة التي في الغالب تنفذ هذه الأحكام، تنفذ أحكام القتل، هي جهة واحدة، شرطة مثلا. طيب الشرطة تنفذ، عندهم ناس يختصون بالتنفيذ، تنفيذ حكم القتل، هو لا يهمه هذا القتل كان بسبب قصاص أنه هذا قتل إنسانا أو بسبب حد من حدود، ما يهمه، لكن هو الجهة التنفيذية. فليجري هذا يذكرنا أحكام الحدود هنا، لأنه هذا متم لنفس الكلام الذي نحن فيه. فأول شيء يذكر كتاب الحدود، كتاب الحدود لاحظ صفحة 49، ثم باب حد الزنا صفحة 57، فها هنا 8 صفحات كالعادة. إيش يذكر فيها؟ تعريف شروط من يقام عليه الحد، الشفاعة في الحد إيش الحكم فيها، ما ضوابط التنفيذ التي ينبغي على قاضي التنفيذ ونحوه أن ينتبهوا لها عند تنفيذ الحد، هل يربطون الإنسان الذي يريدون أن يجلدوه، هل يجعلونه قائما، هل يضربه بقوة ولا برفق، هكذا الضوابط العامة تذكر هنا في البداية. ثم ذكر حد الزنا، حد الزنا إما أن يكون قتلا إذا كان محصنا رجم، وإما أن يكون جلدا وتغريبا، فبدأ به أول شيء. ثم بعده حد القذف، حد القذف الجلد فيه أقل وما فيه تغريب فيذكر ثانيا. ثم حد المسكر، حد المسكر فيه جلد، والجلد يعني إما أن يكون على نحو حد على مثل حد القذف أو يكون أدنى من ذلك كما سيأتي. فإن قلت إنه يوجد أحيانا أناس يعني يفعلون جناية من هذه الجنايات لكن لا يفعلون على الوجه التام، بمعنى إنسان اعتدى على امرأة نسأل الله العافية في عرضها لكن ما زنى بها، طيب اختطفها قبلها ما أدري إيش، هذا إيش يكون؟ هذا لم يبلغ الحد، لم يبلغ إجابة الحد، إيش يكون عليه؟ تعزير، هذا يذكر التعزير. إنسان سب إنسانا سبا شديدا في مجمع من الناس إلى آخره لكن ما قذفه قذفا صريحا بالزنا هذا يعزر، يعزر تعزيرا. إنسان شمت منه رائحة الخمر أو حضر مجالس الخمر أو نحو ذلك لكن ما شرب، إيش الحكم؟ قالك هذا، هذا يعزر. فهي يعني عقوبة في الشيء الذي ليس في حد ولا ليس، ليس في حد ولا كفارة. طيب، ثم ذكر حدودا أخرى هي من جنس واحد: القطع في السرقة، قطاع الطريق، قتال أهل البغي، حكم المرتد. هذه كلها من جنس واحد، كلها فيها إتلاف. القطع في السرقة إذا تحققت شروطه فإنه، فإنها تقطع يده. فيذكر في القطع في السرقة، يذكر تفاصيل شروط القطع في السرقة، لا بد أن يكون من نصاب، ولا بد أن يكون من حرز مثله وإلى آخره. ثم حد قطاع الطريق، قطاع الطريق هؤلاء بعضهم يسمي قطاع الطريق، بعضهم يسميهم المحاربون، بعضهم يقول باب حد المحاربين. طيب، هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وينفوا من الأرض، يعرضون للناس في الطرقات، يرهبون الناس، يأخذون أموال الناس، يعتدون على نفوسهم إلى آخر ذلك. فهذا إيش؟ هذا يذكر الكلام عليه هنا. ثم قال قتال أهل البغي، قتال أهل البغي، قتال أهل البغي فيه نوع إتلاف لكنه ليس مثل حد قطاع الطريق. وهؤلاء يختلفون عن الذين قبلهم ويختلفون عن الذين بعدهم، جماعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أيوة، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، طيب، حتى تفيء إلى أمر الله. فيجب على الإمام أن يقاتلهم هؤلاء، ويجب على الرعية أن يعينوهم، أن يعينوا الإمام في ذلك. هل يحصل من هذا إتلاف؟ نعم، ربما حصل من ذلك إتلاف للنفس أو ما دون النفس، ربما يحصل من ذلك شيء، لكنه للمصلحة العامة، ولأجل هذا وجب، وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى ينتظم أمر الناس، ويأتي تفصيله إن شاء الله. ثم ذكر حكم المرتد. المرتد ليس مثل أهل البغي، أهل البغي مسلمون، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم مسلمون، لكن هذا المرتد نسأل الله العافية والسلامة ما خرج بسلاحه ولا، ولا قتل أحدا ولا شيء، ولكنه فارق بقلبه فترك دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، بقول أو فعل أو شك إلى آخره. فهذا المرتد تذكر أحكامه هنا، تذكر أحكامه هنا. وهل إذا إنسان فعل شيئا يوجب الردة هل كل أحد يستطيع أن يقتله؟ قال لك لا، استتابة المرتد وغير ذلك. يقول لك المرتد هو ارتد ما في إشكال، لكن من الذي يقيم عليه الحد؟ لابد الإمام أو نائبه، لابد أن يستتيبه ويتأكد أنه ثبت على ذلك ثباتا تاما، بحيث أنه لم يعدل عنه حتى قتل، حتى يصل إلى القتل. فإن عدل عن ذلك فخلاص يكون، يكون يعني أقلع عما أوجب هذا الحد عليه. الخلاصة أنه صار عندنا الجنايات، وأهم فيها الحدود، وأهم فيها القصاص، ثم الديات، وختمها بالكلام على القسامة، ثم الحدود. وعرفت كيف طريقة ترتيب المصنف فيها، وهذه الطريقة يعني في الإطلالة العامة على، على محتوى الكتاب، هذه تعينك بإذن الله على ضبطه. فإن قلت أنا أريد شيء يمهد لي الطريق، قلت لك ما قلته لك من قبل، وهو أن، أن إتقان مسائل الروض فرع عن إتقان مسائل الزاد. فكلما استطعت أن يكون لك عناية بالزاد حفظا وفهما، تستمع إلى شرح مختصر، تقرأ شرح مختصر كذا، هذا يمهد لك الطريق فيما أنت، فيما أنت بصددي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.